انا معقد الجوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيد الجوازات النظامية، فهذا العمل يضر او يؤثر على قلبي. انا معقد الجوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي لي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيد الاجراءات النظاميه، فهل هذا العمل يؤثر على قلبي؟ لا، هذا مقصود وحفظ الامن وجعل الدوله على ما في صلاح المجتمع وحفظه. الامن لا باس بها، لكن تحذر من الشهوات او امر ما يجرك الى الفساد. واذا كنت لا تامن وتعرف من قلبك ان عليك خطرا لانك تشاهد وجوها جديده وربما جرك ذلك الى الفتنه، فابتعد عن هذه الوظيفه وانتقل الى الاخر. فالمؤمن ينظر الى نفسه وربما هو اصلح. اذا كانت اقل الجوازات قد يفضي بك الى الان وما يضرك، فانتقل عن هذا العمل الى غيره. وان كان لا يضرك فلن ترى منه الا خيرا، وانت اصدقاء خير ونحب المسلمين ونحب الامن ونساء الدوله على ما خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.